أحسن الله إليكم وإليكم. نختصر على هذا، نأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم. أعدل الأقوال في هذا، إن كان قام الليل، إن لم يكن قام الليل هل يضطجع حتى لو كان في بيته لمن رأى أنها سنة؟ على كل حال إذا كان اقتنع من قول من يقول إنهما سنة وصلى ركعتي الفجر في بيته فهو على أجر إن شاء الله، حتى وإن لم ولو لم يكن قام الليل. أحسن الله إليكم. بالنسبة لسنة العشاء، ولو صلىها في المسجد يصليها في البيت، أم الأفضل أنها تصلى في المسجد بعد العشاء؟ التي بعد العشاء. نعم، كونها تصلى في البيت أو في المسجد هذا استحباب، يعني استحباب. بعض الناس يقول إذا ذهبت للبيت أنشغل وأنسى ويأتيني من يشغلني، فيصليهما في المسجد أفضل حتى لا تفوت عليه. أما إذا كان مطمئن ولا يقدم على هذه الصلاة شيء إذا دخل بيته، وحتى لو أتى أحد استأذن منه وأتى صلاته، فلا شك أن تصلي هذه الصلوات في بيتك أفضل. ولو أخرها قليلا لا حرج، إذا عرض له شيء فلا حرج. نكسب في المنزل بعد ما يدخل المنزل. نعم، لكن المبادرة أفضل. لكن إن عرض له شيء وأخرهما بحيث لا يغفل عنهما ولا ينام قبل أن يصليهما أو يصلي الأربع ركعات فلا حرج. أحسن الله عليكم. وبالنسبة لتحية المسجد، تحية صلاة ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، لو صلىها بعد شروق الشمس يصلي ركعتين ثم يصلي بعدها صلاة شروق الشمس. نعم، لأنها أتين ركعتان راتبة الفجر، ثم صلاة الضحى إن أراد أن يبادر إليها يصليها في هذا الوقت صلىها، وإن أراد أن يؤخرها إلى آخر الضحى فهو وما يناسب حاله. أحسن الله إليكم، ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول ورد في إحدى التفاسير أن هاروت وماروت كان ملكان من السماء وقد فتنا بامرأة ثم مسخها الله كوكبا، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم، هذا ورد، بعض المفسرين أوردوا هذا في شأن ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وأن كوكب الزهرة يعني هي المرأة التي افتتن بها هذان الملكان، لكن هذه حكايات إسرائيلية. بعض أهل العلم فندوا هذه الروايات وقالوا يعني الملائكة الله سبحانه وتعالى عصمهم ولم يكن هذا حاصلا منهم، وأن هذه روايات إسرائيلية غير صحيحة. أحسن الله عليكم. حسن، عن الرواية الإسرائيلية الواردة في تفسير آية داود عليه السلام عندما دخل عليه الرجلين، هل تثبت؟ كذلك هذه من هذا القبيل، وما يرد عن بني إسرائيل جاء الحديث فيه لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإن جاء شيء من عند نبينا عليه السلام يصدق ما ورد أخذنا به، وإلا تركناه، لأنك قد تكذب شيء يكون ثابت في واقع الأمر، وقد تصدق شيء لكن ما له ما يسنده، يعني الإنسان يصرف النظر عن هذا. ثم أيضا فيما يتصل بالأنبياء عليهم السلام، يعني روايات إسرائيلية متعددة فيها عدم الاحترام للأنبياء عليهم السلام، بل يصمونهم بنوع من الفواحش والحيل والكذب شأن هؤلاء الضالين من بني إسرائيل. فلذلك ما ينسب إلى داود عليه السلام أو إلى سليمان عليه السلام فهذا كله لا يصح ولا يثبت. هذا يعني مما ذكروا هي حكايات إسرائيلية، فهي يعني قد يكون أساس الأمر أو أصله صحيح، لكنهم يعني حكوا حوله أشياء وادعوا أن داود كان يريد هذه المرأة وما إلى ذلك، وأوردوا كلاما لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذه الأشياء ينبغي أن الإنسان أن يعني يعتقد خلافها في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والتفسير نزاع بين طرفين، وفق له سليمان عليه السلام، وداود أصاب في جانب، لكن سليمان هو الذي يعني وفق كما قال سبحانه وتعالى في هذا الشأن، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فنحن نؤمن بهذا الإجمال ونعتقد هذا الإجمال، أما التفاصيل التي تأتي عن طريق الإسرائيليات لا ينبغي أن نعول عليها، وأن نحترم ونقدر ونجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. سأل، يقول يسأل عن وقت سنة الفجر، هل يبادر بعد الأذان مباشرة أم يتأخر؟ إن كان الأذان على الوقت فلا حرج، وإن كان يخشى أن الأذان قد يكون قبل الوقت، لأن بعض المؤذنين خاصة في بعض البلدان قد يبكرون ويبادرون إلى أذان الصبح قبل أن يطلع الفجر، فإن كان يخشى من هذا فالأولى أن يتريث إلى أن يطمئن إلى طلوع الفجر فيصليهما. أحسن الله إليكم. من يتحرى بصيام 6 من شوال الأيام الفاضلة التي ورد فيها مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض، هل هناك تغير في النية أم لا؟ له الأجر، له أجر يعني امتثال ما ورد في شأن صيام 6 من شوال وأجر هذه الأيام، فيكتب له أجر صيام الخميس وصيام الاثنين وصيام أيام البيض، وأيضا هو يريد أن يمتثل بصيام 6 من شوال فيكتب له أجر هذا وهذا. أحسن الله عليكم. من أصيب برعاف في نهار رمضان وابتلع كثيرا من الدم، يعني نزل في جوفه، نعم، هل يبطل صيامه؟ لا يبطل، لأن هذا أمر يعني يغلب عليه الإنسان وليس من اختياره، وأيضا خروج الدم أصلا فيه خلاف، وأصله الحجامة، والصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، هذا الذي استقر عليه الأمر كما جاء في حديث أنس، فلا تفطر الصائم، فيلحق بها كل دم يخرج من الإنسان خاصة إذا كان خروجه يعني ليس عن اختياره. أحسن الله عليكم. حتى ولو كان كثيرا، ولو إذا كان عن غير اختياره فلا حرج عليه. من صامه تحرزا قضاء يعني، نعم، على كل حال احتياط في أمور الدين هذا ما لم يكن وسوسة فهذا طيب، كل إنسان يحتاط في أمور دينه بحيث لا يبلغ حد الوسوسة دائما يشكك ويكرر فلا حرج. أحسن الله عليكم. هل حديث الإشراك صحيح، وهل يعمل بصلاتي الشروق أم لا؟ بصلاة الشروق أم لا؟ كيف حديث الإشراق؟ يعني هل هناك ركعتين لشروق الشمس؟ لا، هو ورد يعني ركعتي الضحى، يعني ورد من عدة طرق وبعدة يعني صيغ، كما جاء في حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس إلى أن تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين، ومر بنا حديث علي رضي الله عنه لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تطيقون، فسألوه قال كان يجلس عليه الصلاة والسلام حتى إذا ارتفعت الشمس وكان قدرها منها هنا كما يكون قدرها منها هنا قام وصلى 4 ركعات، وورد من عدة أحاديث، فهذه تدل على أن صلاة الضحى كما قرر أهل العلم يدخل وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الذي هو بمقدار 7 أو 10 دقائق فما كان أكثر، يدخل وقت صلاة الضحى إلى الزوال، إلى زوال الشمس منتصف النهار، ما أذكر اللفظ هذا، صلاة الإشراق ما أتذكر هذا اللفظ، أي الضحى الذي ورد كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرهما أنها صلاة الضحى، لأنه ما اعتبروا زيادة الثقة، لأن الذين رووه، لأنه هو الحديث من رواية عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن أبيه عن جده، فالذي رووه عن الذي رواه عن أكثر من عبد الوارث 4 أو 5 وكلهم حفاظ ثقات، فيحكمون على هذه الرواية في هذا الحديث الشذوذ، أما زيادة الثقة إذا لم يعارضه من هو أوثق منه فهنا يؤخذ به، أما إذا عارضه إذا كان المعارض له أكثر وأوثق فهنا لا تعتبر زيادة الثقة، هكذا اللي يظهر. أحسن الله عليكم. رجل تاجر جل معاملاته بالدين، فإما أن يكون عليه دين أو يكون عليه دين أو يكون عنده دين، له دين وعليه دين، نعم، وهذا منذ 8 سنوات، فكيف يخرج الزكاة؟ يقارن بين الديون التي له والتي عليه، فإذا كانت الديون التي له عند الناس أكثر من الديون التي عليه زكى ديونه عند الناس إن كان يطمئن إلى سدادها، يعني واثق أن الناس سوف يعطونه حقه الذي عندهم فيزكي هذه الديون، أو إذا قبضها زكاها، إذا قبضها زكاها، أما إذا كانت الديون التي عليه أكثر من الديون التي له فلا زكاة عليه في هذه الحالة، لأنه ما عنده مال، المال الذي عنده كله للناس، إذن نقول يقارن بين ما له وبين ما عليه. أحسن الله. يقول إنه اضطر لشرب دواء بعد أذان الصبح بخمس دقائق في رمضان وخاصة أنه شرب أنه نسي أن يشرب هذا الدواء علما بأنه ضروري من شرب هذا الدواء، فهل عليه شيء؟ إذا كان هذا الدواء مشروبا سائلا وكان الأذان موثوق به أنه يؤذن على طلوع الفجر، فالذي يظهر أنه يعني شرب بعد طلوع الفجر ولا ينبغي الشرب بعد طلوع الفجر، فهذا يرجع إلى المؤذن. إن كان مؤذن يؤذن على طلوع الفجر تماما كما هو شأن أكثر المؤذنين هكذا، أما إذا كان مثلا اتفق أنه في بلد ربما يكون المؤذن احتاط أكثر من اللازم وأذن قبل طلوع الفجر أو عرف عنه أنه يتساهل، فقد يكون له الحق في هذا الحال، والأولى أنه يقضي هذا اليوم. أحسن الله عليكم. هل يجوز الصلاة خلف إمام شيعي؟ التشيع درجات، فينظر منهم المتطرف الغالي ومنهم المعتدل، فمثلا الزيدية يعتبرون والهادوية وأضرابهم يعتبرون من فرق الشيعة، وهم أناس معتدلون لا ينالون من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يتعرضون لهما، بل يثنون عليهما كما هو شأن عامة المسلمين. فأقول ينظر إلى حال هذا الشيعي، فإن كان من الغلاة الذين يقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وخاصة يقعون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا لا يصلى خلفه ولا كرمه، لا يصلى خلفه ولا كرمه أبدا. أحسن الله إليكم. يقول أنكم ذكرتم أن الحجامة جائزة في الصيام، فما قولكم في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ هو الحديث ثابت أفطر الحاجم والمحجوم، لكن ورد تفسير هذا وتعليله وبيان أنه منسوخ، كما جاء في حديث إما حديث أبي سعيد الخدري أو غيره أنه قال كان هذا أول أمر، وكان أول من احتجم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فتأثر من الحجامة وضعف وهو صائم، فلذلك قال عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، ثم إنه استقر الأمر بعد ذلك أن يحتجم حتى في النهار في نهار رمضان، فأكثر أهل العلم على هذا وقالوا إن هذا الحكم منسوخ. صلى الله عليكم. وهل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟ إذا كان لا يضعفه ولا يؤثر على صيامه فالذي يظهر لا حرج عليه في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يقول من قبيل الاحتياط الأولى أن يحتجم ويتبرع بالدم بعد الإفطار وفي الليل. أحسن الله إليكم. يقول أنه نوى الحج هذا العام ويريد أن يأخذ عمرة في شهر شوال، فهل يصبح بهذا في الحج متمتعا أم مفردا؟ كيف أعد السؤال؟ يقول أنه نوى الحج هذا العام ويريد أن يأخذ عمرة في شهر شوال، فهل يحج متمتعا أم مفردا؟ إن كان مقيم في المدينة من أهل المدينة أو مقيم فيها، فإنه إذا اعتمر في شوال ورجع إلى مقره في المدينة فقد انقطع تمتعه، لم يعد متمتعا. إذا أراد الحج هو بالخيار، إن أراد أن يتمتع يعتمر مرة ثانية، وإن أراد أن يفرد الحج فله ذلك، ولا هدي عليه في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول أنه أحرم من التنعيم مع جماعة، ثم ذكر كأنهم افتقدهم في الطواف فعاد إلى الفندق ولبس ثيابه. نعم. يقول وبعد يوم أخبر بأنه أخطأ فأتم عمرته، فماذا عليه؟ إن كان عاد ولما بين له خطأه رجع وخلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام وسعى بين الصفا والمروة، وإن عاد الطواف أولى لأنه قد يكون فصل بينهما فصلا طويلا إن كان قد تتم الطواف كاملا أول أمر، فإن سعى ولو بناء على الطواف السابق الذي حصل منه بالأمس فلا حرج، لأن بعض العلم يرخص في هذا خاصة لمثل حال العاجز والجاهل والمريض، وأيضا لم يكن أتى محظور من محظورات الإحرام خلال إلا مجرد لبس الملابس، فلبسه الملابس إذا كان بجهل فالصحيح أنه لا فدية عليه في هذا، ليس عليه فدية، لكن ينظر أشياء أخرى، إن كان جامع خاصة الجماع، إن حصل منه جماع فهذا الذي ينبغي أن يتنبه له. نظن السؤال هكذا، ولكن لأن السؤال غير واضح، لكن هذا الذي استطعت عنه. يعني هذا الذي تبين لنا من سؤال الأخ، إن كان ليس كذلك فليبين. صلى الله عليكم، هل يجوز قضاء الرواتب؟ اي نعم، بل يستحب. السنن الراتبة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ويقضيها، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وهكذا أيضا في هكذا الشأن في مثلا العشاء، الفجر، كما ورد الحديث في شأنها. أحسن الله عليكم، ما حكم شرب الماء وقت الأذان في رمضان؟ تأخر بعد الأذان، شرب بعد الأذان ولا مع الأذان؟ بعد الأذان بدقيقة. على كل حال إذا شرب أثناء الأذان الصحيح أنه لا حرج عليه، لأنه ورد في عند أبي داود إذا أذن المؤذن على أحدكم وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وورد في حديث صححه أهل العلم أنهم كانوا يتعلقون ببلال، وإذا أراد أن يؤذن فيقولون حتى نكمل سحورنا. وأيضا كان المؤذن كما هو في الحديث الصحيح ابن أم مكتوم أعمى، رجل أعمى، كان لا يؤذن حتى يقولون أصبحت أصبحت. إذن يدل هذا الأمر على نوع من المرونة والسعة في هذا، وأنه إذا كان شيئا يسيرا لا حرج عليه فيه، لا حرج عليه فيه. فإذا أذن المؤذن فهو علامة على طلوع وقت الفجر، لكن رخص لك إلى أن يستكمل المؤذن أذانه أن تكمل ما بيدك من مأكول أو مشروب. صلى الله عليكم، إن شاء الله لا تسألوا عن أشياء أنت بدأ لكم تسألكم. على كل حال بالنسبة للأذان المغرب لا شك أنه من أول ما يؤذن على اعتبار أن الشمس غربت. أما طلوع الفجر فهو ليس كغروب الشمس، غروب الشمس أمر محقق خاصة لمن يرون الشمس وأمرها واضح تماما، لكن طلوع الفجر كما تلاحظ يعني في حديث ابن أم مكتوم يقال أصبحت أصبحت، أحد يقول طلع الصبح، أقول لا بقي، وهكذا. فهو هذه حكمة إلهية، حكمة من الله سبحانه وتعالى أن الصبح، ولذلك ورد الخطاب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، لكم جماعة، ما قال واحد، حتى تتحققوا من طلوع الفجر. وأرد أثار عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا في هذا الأمر يتسامحون فيه، فبعضهم يجافي الباب ومن هذا القبيل، فهذا لا حرج فيه. على كل حال لا تدققوا في هذه المسائل. أحسن عليكم. نعم، لا حرج فيه، إلا إذا كان المؤذن مثلا يتأخر، يتأخر، يتعمد التأخير، مع أنه بالعكس غالب المؤذنين يؤذنون قبل الوقت بدقيقة أو شيء من هذا، يقولون احتياط، والأفضل أنه ما يحتاط، يؤذن مع طلوع الفجر إن كان هذا معلوما، لأن المسألة مبنية على التقاويم، تقاويم وحسابات. أحسن الله عليكم، هل يمكن لا تمكن، لأن بعض الناس يشدد في هذا، يرى إنسان يشرب مع الأذان وتركه، يعني هو قد يكون سمع كلام من أهل العلم فتركه وشأنه، لأن مسائل فيها كلام، بخلاف من رأيته في أثناء النهار فينبغي أن تنبهه. أحسن الله إليكم، هل يمكن لبس الجوارب أو الخف تحت الكعبين في الإحرام في الحج؟ لا، الخف ممنوع منه، لأن ما دام على هيئة خف، لكن هو رخص إذا لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما تحت أسفل الكعبين، لكن أصل الخف ممنوع منه، ممنوع منه إلا إذا لم يجد غيره. أحسن الله عليكم، هل صلاة الجماعة مقبولة حتما؟ الله أعلم، الله أعلم، ما نستطيع أن نقول. وهو لا شك الجماعة كل ما كثروا أحرى أن تقبل صلاتهم، لكن ربما أحيانا يكون بعض الناس وبال على الجماعة، بعض الناس يكون وبال على الجماعة، خاصة إذا كانوا من أهل البدع والمعاصي والجماعتهم يتساهلون ولا ينكرون عليهم، فربما أنه قد ورد في حديث في بعض الأثر عند الترمذي أن موسى عليه السلام خرج يستسقي بقومه فلم يستجب، نبي لم يستجب دعاءه، مرة ثانية خرج كذلك، ف يعني توسل إلى الله يا رب. فالله تعالى قال كيف أقبل منكم صلاتكم وفيكم فلان نما. انظر صلاة نبي عليه السلام وتوسل لم يقبل من الجماعة وهو في مقدمة جماعته وأمته، لم تقبل لهذا النمام الذي بينه. قال يا رب من هو؟ حتى قال ما كنت أنهاكم عن النميمة وأعمل بها. الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى فتح على هذا الرجل وتاب، تاب إلى الله من نميمته. فالشاهد أن الجماعة لا شك أن الصلاة أحرى أن تقبل، لكن إن كان أهل المعاصي والبدع والضلالات بين الجماعة والملتزمون المتمسكون متساهلون مداهنون لا ينكرون عليهم بل حتى النصح لا ينصحونهم، فيخشى والله أن الصلاة ترد على الجميع. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. هل ورد حديث صحيح في أن الصلاة في الحرم النبوي بألف صلاة؟ نعم الحديث صحيح، صحيح ثابت. أحسن الله إليكم. من كان له جار لا يصلي في المسجد مع الجماعة فهل يهجره؟ ينصحه أولا، إذا تحقق له أنه لا يصلي مع الجماعة ينصحه بالأسلوب المناسب بتقدير واحترام ويلتمس له العذر يا أخي وكذا. إذا وجد منه إصرار وعناد ومكابرة فينكر عليه إنكارا، ومن الإنكار أن يهجره، يجب عليه أن يهجره. أحسن. نعم في المدينة أشد وأشد، إلا إذا كان يقول يصلي في المسجد النبوي، لأن للأسف بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يأخذون بهذا وهم ليسوا كذلك ولا يعرفون المسجد النبوي، لكن إذا نوقشوا وذكروا قال أنا أصلي في الحرم وهو لا يعرف الحرم، صلى الله العافية. لكن يترك إذا كنت من تحقق تخشى أن يكون صادق ولو في بعض الأحيان، ف تقتصر على نصيحته أو تهجره إن أيست من حاله. أحسن الله إليكم. وهل يخرج من هذه العمارة إن كانت شقة؟ يخرج من هذه العمارة لأنهم لا يصلون، مثلا إذا فيها اثنين أو ثلاثة من الجيران لا يصلون مع الجماعة؟ ما لكل حال هذا أضعف الإيمان، إذا حل الثقيل بدار قوم فليس لهم إلا الرحيل. هؤلاء أثقل الناس الذين تثقل عليهم الصلاة منافقون، فابتعد عنهم، لا تقع مصيبة تشترك معهم في مصيبتهم. وإن لم يخرج عليه ذنب يهجرهم، لا يجب عليه الخروج فيما يظهر لي، لكن يهجرهم بعد المناصحة والتذكير بالتي هي أحسن، فإذا لم يفد فيهم ذلك يهجرهم، ولا شك أن اجتهاده في الخروج منهم والبعد عنهم أفضل. أحسن الله إليكم. يقول أنه في بلادهم وفي يوم الجمعة عند الخطبة يستفتح الإمام الخطبة بأبيات من الشعر. ما يصلح كون يستفتح الخطبة بأبيات من الشعر، ما هذا خلاف المشروع، بل تستفتح بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك لو ضمن الخطبة شيء من أبيات الشعر أبيات الحكمة إذا كان المقام يناسب فهذا لا حرج فيه، أما أن يستفتح بالشعر لا. بقي شيء يؤذن نصلي هناك كذا.